الأخ يسأل يقول: عند قراءة سورة يوسف عليه السلام لا يرى في القصة ما يدلل على إسلام هذا الملك وامرأته ونحو ذلك. أقول: الأمر كما ذكرت، يعني القرآن الكريم لا يذكر كل ما يتعلق بحياة النبي، وإنما يذكر ما يتعلق بالقصة وفحواها، والمراد من إيصال يعني المراد إيصاله للناس. فالقصة لم تذكر ما حصل لهذا الملك أو لامرأته، وذكر ذلك في بعض الآثار التي لا يعتمد عليها في مثل هذه الأمور. ولكن المتوقع أن يوسف عليه السلام قد دعا هذا الملك ودعا الناس، فإذا كان قد دعا من معه في السجن وهو في أحلك الأوقات، فإنه استغل وجوده مع هؤلاء في السجن في دعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى الحق. فلا شك أنه قد دعا أهل البلد ودعا الملك، وحتى إنه قيل إنه تزوج من هذه المرأة بعد فترة، وقلت لا يعتمد على ما روي في ذلك. وكون القرآن لم يتعرض لهذا فهذا لا إشكال فيه، فالله عز وجل ذكر بعض الأنبياء ولم يذكر شيئا عنهم، كإدريس عليه السلام مثلا لم يذكر عنه أي شيء إلا أنه قال: ورفعناه مكانا عليا. وهكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.